الحمد لله حمد الشاكرين، أحمده سبحانه وأشكره، وأتوب إليه وأستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، خيرة خلقه وخاتم رسله، دعا إلى الله على بصيرة فاستجاب لدعوته الراشدون وتخلف عنها الأغرار والمخذولون، كان قدوة صالحة وأسوة حسنة، فأكمل الله به الدين وأتم به النعمة ورضي لنا الإسلام دينا. لم يدع شيئا يقرب إلى الله إلا دعا إليه، ولا شيئا يبعد عنه إلا حذر منه، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الأتقياء البررة الذين استجابوا له وأحيوا سنته وقضوا بالحق وبه كانوا يعملون. أما بعد، فأوصيكم أيها الناس ونفسي بتقوى الله سبحانه، فما ذل من ارتدى بها ولا خاب من جعلها وقاية بينه وبين سخط الله. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. أيها المسلمون، حجاج بيت الله الحرام، لقد كانت مقاصد الحج في غابر الأزمان من الجاهلية الأولى عبارة عن تجمعات مكثفة يكتنفها لوثة رجس الأصنام والخمر والميسر والأنصاب والأزلام، ظلم وجهالة وعبية عصبية. في الحج تفد القرابين إلى الأصنام، يتناشدون هنالك الأشعار ويفتخرون بالسلب والنهب ووأد البنات إبان حياتهن، وهم يعدون ذلك كله من المكرمات التي تهون دونها الحرمات، مواقف جاهلية وخليط ممتزج من الأضداد والمتناقضات، يظهرونها جلية آنذاك في مثل سوق عكاظ في شهر ذي القعدة نحوا من نصف الشهر، ثم يأتون بعد ذلك موضعا دونه يقال له سوق مجنة، فيقام فيه السوق إلى آخر الشهر، ثم يأتون موضعا يقال له ذو المجاز فيقام فيه السوق إلى يوم التروية، ثم يصدرون إلى منى، ومن ثم يختم أهل الجاهلية موسم الحج بما ذكره ابن عباس رضي الله تعالى عنهما بقوله: كان أهل الجاهلية يقفون في الموسم فيقول الرجل منهم: كان أبي يطعم، ويحمل الحملات ويحمل الديات، ليس لهم ذكر غير فعال آبائهم. فأنزل الله قوله: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. حجاج بيت الله الحرام، حجة الوداع الكبرى للنبي صلى الله عليه وسلم، هي الحجة الأولى والأخيرة في الإسلام، حج فيها معه عشرات الألوف، بل قيل إنهم 100,000 حاج من دون النساء والصبيان. والواقع عباد الله أن هذا الجمع العظيم مع النبي صلى الله عليه وسلم لم يطب له أن ينفض هكذا سدى دون ما كسب للفرصة السانحة له صلى الله عليه وسلم في تقرير ما يعد من القواعد الكبرى في الإسلام، قد لا تكون برمتها جديدة على من كان معه، ولكن للتأكيد والتذكير دوره الذي لا يهمل، كيف لا وهو قد لا يراهم بعد عامهم هذا مرة أخرى يجتمع فيها مثل هذا الجمع العظيم. فكانت منه صلى الله عليه وسلم هذه الكلمات اليسيرات، جاء عند أبي داود وابن ماجه والبيهقي وغيرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس في يوم عرفة فقال: إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. ألا إن كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع، ودماء الجاهلية موضوعة، وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة ابن الحارث ابن عبد المطلب، كان مسترضعا في بني سعد فقتلته هذيل، وربا الجاهلية موضوع. وأول ربا أضع ربانا ربا عباس بن عبد المطلب، فإنه موضوع كله. فاتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، وإن لكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وإني قد تركت فيكم ما لن تضلوا بعدي إن اعتصمتم به، كتاب الله. وأنتم مسؤولون عني، فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت رسالات ربك وأديت ونصحت لأمتك وقضيت الذي عليك. فقال بأصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس: اللهم اشهد، اللهم اشهد. عباد الله، هذه الخطبة العظيمة لا تستغرق دقائق معدودة، ولكنها في الوقت نفسه أهم من بيان يستغرق بضع ساعات. ولا غرو في ذلك، فصاحبها هو من أوتي جوامع الكلم وأفصح من نطق بالضاد. في هذه الخطبة عباد الله يؤكد النبي صلى الله عليه وسلم حتمية المخالفة لما كان عليه أهل الجاهلية، ويبين بذلك أن مسمى الجاهلية يعني بداهة أن يكون الأمر إسلاما أو لا إسلاما. فالجاهلية والإسلام أمران نقيضان لا يجتمعان في نفس واحدة البتة. يقول الله تعالى: أفحكم الجاهلية يبغون، ويقول سبحانه: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، ويقول جل شأنه: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، ويقول عز وجل: إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية. قال البخاري رحمه الله في صحيحه: باب المعاصي من أمر الجاهلية. وذكر فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر رضي الله عنه لما عير رجلا بأمه: إنك امرؤ فيك جاهلية. قال بعض شراح الحديث: إن كل معصية تؤخذ من ترك واجب أو فعل محرم فهي من أخلاق الجاهلية. لقد أكد رسول الله صلى الله عليه وسلم مخالفة ما عليه أهل الجاهلية من الكتابيين والأميين مما لا غنى للمسلم في أن ينبذها وأن ينأى بنفسه عن الوقوع في هوتها والاصطلاء بأتونها. كيف لا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ألا إن كل شيء من أمور الجاهلية تحت قدمي موضوع. وفي خطبة الوداع عباد الله يؤكد النبي صلى الله عليه وسلم حرمة المسلم وحريته، وأنه لا يحل دمه ولا ماله إلا بسبب يبيح ذلك، وإلا كان من الظلم المحرم. ولا جرم عباد الله أن يكون ذلك لأنه مقرون بحرمة الأشهر الحرم والمسجد الحرام، لكن بعض الجبارين من كافة الطبقات تحملهم قوتهم على أن يجتاحوا الضعفاء ويكبتوا حقوقهم المادية والشرعية، مما سبب اشتعال ثورات هائلة في بعض المجتمعات للثأر من الظلمة، فسالت الدماء وهلك الألوف من الأبرياء. ألا وإن مما يؤسف عباد الله ما أصاب المسلمين في هذا العصر من حمى التقليد والتبعية العمياء، والتي بسببها شاعت الجرائم وألغت بعض الدول حدود الله الشرعية، واكتفت بعقوبات تافهة لا تجدي شيئا في حماية المجتمع المسلم. فانشغل المظلومون بطلب الثأر لمن ينتمي إليهم أو ينتمون إليه. ألا وإن النبي صلى الله عليه وسلم قد حسم هذه الفوضى بشريعته العادلة فقال: ودماء الجاهلية موضوعة. وفي خطبة الوداع عباد الله يحذر النبي صلى الله عليه وسلم من أكل الربا وإبطال ربا الجاهلية، الذي أساسه إمهال المعسر مقابل ثمن زائد سواء كان يسيرا أو فاحشا. ويا لله، كم للربا من ضحايا، وكم خرب من بيوتات، وكم جلب من محن وبلايا. ولو لم يكن إلا كونه حربا لله ورسوله لكفى، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. أكل الربا عباد الله سمة من سمات اليهود والتي استحقوا عليها اللعنة الخالدة، فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، وبصدهم عن سبيل الله كثيرا، وأخذهم الربا وقد نهوا عنه. ألا فليتق الله أولئك المرابون وليعلموا خطورة ما هم عليه وسوء عاقبته. ألا فليعلموا أن أبواب الربا مغلقة شرعا، وأن الذرائع المفضية إليه مسدودة، فلا تبيحها الحيل التي لا تخفى على رب البشر. وأيا كانت هذه الحيل فلا يجوز فعلها، لا سيما في مرابحات الناس الاستهلاكية العامة محلية كانت أو دولية، والتي يخدع بها الرعاع ويغرر بها الذين ينشدون الكسب الحلال فيوقعونهم في شر مما فروا منه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح: لا ترتكبوا ما ارتكب اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل. وفي خطبة الوداع عباد الله يبين النبي صلى الله عليه وسلم قضية كبرى من قضايا المسلمين لم يفلح في التعامل معها أهل الجاهلية، بل كانوا وإياها على طرفي نقيض، ألا وهي قضية المرأة، والتي تقاذفتها أهواء أهل الجاهلية يمنة ويسرة، حتى جعلوا مصيرها الوأد وهي حية خشية الفاقة والعار. ولو تسامت عند بعضهم فإنما هو لأجل الاحتطاب والسقي، فإنما هو لأجل الاحتطاب والسقي وإبراد غلة الشهوة. وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب؟ لقد أكرم الإسلام المرأة وجعلها شقيقة الرجل، كما جعل القوامة للرجل عليها، وجعل لها نصف إرث أخيها، ونصف شهادة الرجل، ونصف دية الرجل. وليس ذلك إهانة لها، بل هو حد لكمالها، فهي حاضنة الأطفال ومربية الأجيال، سمتها الحشمة والعفاف والقرار في البيوت، نائية بنفسها عن أن تكون علكا ممضوغا تحت ناب المغرضين والذين يتسللون إليها لواذا ليجتثوا مسلماتها ويشككوا في مقوماتها الشرعية ويزجوا بها خارج سياج الشرع ويعدوها مهضومة الحق مسروقة الكمال في ظروف مدلهمة تسلبها الثقة بنفسها ومقوماتها حتى تكاد تئد نفسها وهي حية، وذلك بذهاب حقيقتها التي أراد لها الشارع الحكيم. ولهؤلاء وأمثالهم نقول: روى الإمام أحمد والترمذي عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله، تغزو الرجال ولا تغزو النساء، ولنا نصف الميراث، فأنزل الله قوله: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن، واسألوا الله من فضله. عباد الله، مع هذا التفضيل بين الرجل والمرأة، إلا أن لها مثل الذي عليها بالمعروف، وقد قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء خيرا، وقال: خياركم لنسائهم، وجعل للأم البر ثلاثا وللأب مرة. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قيل له: يا رسول الله، ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال: أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه، ولا تقبح، ولا تهجر إلا في البيت. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، ولا تجعل الحق ملتبسا علينا فنضل، برحمتك يا أرحم الراحمين، ونستغفرك اللهم إنك كنت غفارا. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فاتقوا الله معاشر المسلمين، واعلموا أن آخر ما أوصى به رسولنا صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع أن نعتصم بكتاب الله جل وعلا، والذي بينته وفسرته سنته صلى الله عليه وسلم، إذ يقول الله سبحانه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فكتاب الله جل وعلا